عيش ضيل سيو يفكل بغي لبغي نوان عيش ضفوسيو غرورنا اللي ذي عذاب ولا شعور نبغى هذه هذ وخرغ كان غاد فير هذا مسنين ونام مغذير في السماء السعى وقان واش حلاك يا بنيد مازال هاي اندث وبريد ثلف ميث ميكون صدق ساغ هندث الجيد جار والنور ثوى في زمن الورد محمد سيق زوران يموت عيون من الكثب راث مطوف ذي الشغل ونمات كاو هثر والحلال قوش حلالك بنيد مازال هك نخذ ماغ يوقم نغي غصار كيف كيف هثور فاقاغ الحي في جذ جاس أذفل ونذي اي سود الثيثي برا عير كلين اي رزقي لذرى وردي يرزى دولة اصغر صيف هثر والحلال هثر وأثر والحلال واش حلالك يقنيد مازال سلجي هنونيدك كم ثغرست وليم كبر L'Algérie entière, des montagnes du Jura jusqu'au fin fond du désert, montrons notre courroux, montrons que nous nous aimons, mais sans porter atteinte aux consciences, mais porter un coup fatal, décisif, à ces soi-disant opposants, à ces fainéants de la nation qui se pavanent dans les salons de l'Occident et qui nous embourbent de bouts de désillusion. Et à ces gens sans entente qui sèment le trouble et la honte sur cette terre prospère, très chère, où beaucoup de mères ont souffert, qu'ils se taisent, et qu'ils se taisent.